أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب قطر الندى. طيب، إذن الآن أخذنا الحالة الأولى، عرفتها جيدا. الحالة الأولى من أحوال أن باعتبار ما قبلها أن تكون مخففة من الثقيلة، وضابطها أن تسبق بعلم، أن تسبق بعلم، يعني ما يدل على العلم، مو لازم علم. لو قلت مثلا تيقنت أن سيحضر زيد مثله، تأكدت أن سيقوم عمر مثله، واضح؟ ولهذا ما قالوا علم، وإنما قال ابن هشام إيش؟ قال ما لم تسبق بعلم. وقول بعلم يعني بفعل من أفعال اليقين، والأصل في أفعال اليقين ما هو؟ هو الفعل علم، هذا هو الأصل. طيب، نكتفي بهذا القدر لأن معلومات دقيقة شوية اللي بقيت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الأدوات التي تنصب الفعل المضارع، يقوم بأن المصدرية ظاهرة، نحو أن يغفر لي، ما لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن وجهان. ذكرت فيما مضى أن لها ثلاث حالات باعتبار ما قبلها. الحالة الأولى أن تكون مخففة من الثقيلة، وضابط هذا أن تسبق بما يدل على العلم، مثل علم وأيقن ونحوهما، فتكون أن مخففة من الثقيلة، ويكون الفعل الذي بعدها مرفوعا لأنها ليست بناصبة، كما في قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. وقلنا فيما مضى إن أن هنا مخففة من الثقيلة، فالفعل يكون مضارع، فالفعل المضارع يكون مرفوعا بالضمة. هذه الحالة الأولى أخذناها. الحالة الثانية أن تسبق بما يدل على الظن، ما يدل على الظن، مثل ظن وحسب ونحوهما. قال المصنف عن الحالة الثانية فإن سبقت بظن فوجهان، ومعنى قوله فوجهان يعني يصح أن تكون مخففة ويصح أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. فيجوز لك في أن هنا وجهان. الوجه الأول أن تعتبرها مخففة من الثقيلة، فيكون الفعل الذي بعدها مرفوعا، وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة، فتقول أن مخففة من الثقيلة، واسمها كما ذكرنا فيما مضى واسمها ضمير الشأن محذوف، ضمير الشام محذوف، ولا نافية، وتكون فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفتنة فاعل تكون، فاعل تكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن تكون هنا تامة، تكون هنا تامة، إذا كانت تامة اكتفت بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوب. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن، في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. يعني نأخذ من هذا المثال قاعدة كما تقدم، إنه إذا كانت مخففة من الثقيلة، نعم، فلا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الفعل بعدها يرفع، الفعل بعدها يرفع. والأمر الثاني أن اسمها يكون ضمير الشاني محذوفا. والأمر الثالث أن الخبر لا بد أن يكون جملة، أن الخبر لا بد أن يكون جملة. وهذه قاعدة في أن المخففة من الثقيلة، كما سيأتي إن شاء الله في باب جنة، أن إذا خففت فلا بد أن يكون الخبر جملة بعدها، جملة بعدها. ولهذا يقول ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها استتم. ومعنى استتم يعني صار ضميرا محذوفا، ضمير الشان. والخبر اجعل جملة من بعد أن، يعني لا بد أن الخبر يكون جملة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون أن في الآية مصدرية ناصبة للفعل المضارع، وعلى هذا أكثر القراء السبعة قرأوها بالنص، قرأوا الفعل بعدها بالنص، وحسبوا ألا تكون فتنة. قبل أن ننتقل الثاني، نسينا جزئية بالإعراب على الأول، وهو إن حسب من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، لكن ليس عندنا مفعولان، إنما نقول وأن المخففة من الثقيلة واسمها وخبرها في محل نص سدت مسد مفعولي حسب، سدت مسد مفعولي حسب. الإعراب الثاني ألا تكون أن حرف مصدري ونص، ولا نافية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وفتنة فاعل تكون، فاعل تكون. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر في محل نص سد مسد مفعولي علم حسب، سد مسد مفعولي حسب. هذا معنى قول المصنف: فإن سبقت بظن فوجهان. يبقى أو تبقى الحالة الثالثة، يعني نحن أخذنا الحالة الأولى أن تكون مخففة من الثقيلة، وعرفنا ضابط الحالة هذه. الحالة الثانية أن يجوز فيها الوجهان، أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون مصدرية. الحالة الثالثة أن تكون مصدرية لا غير. وضابط هذه الحالة ألا تسبق بعلم ولا بظن، يعني فيما عدا الحالتين السابقتين، أو لا نعم فيما عدا الحالتين السابقتين. نعم، إذا قلت مثلا جئت لأقرأ لا، وأمرت مثلا أن أكون أول المسلمين مثلا في الآية، كما سيذكر المصنف من الأمثلة، فهذه أو مثلا مثال آخر عاد نقول مثلا سرني نعم أن تحافظ على الصلاة مثلا، فالفعل فأن هنا من أي الأنواع الثلاثة؟ هل هي مخففة أو يزود فيها الوجهان أو أنها مصدرية قطعا؟ نقول هنا مصدرية قطعا. لماذا؟ لأنها لم تسبق بعلم فيجب أنها تكون مخففة، ولم تسبق بظن يجوز فيها الوجهان، فسبقت بالفعل جاء. ما هو الفعل جاء؟ الفعل شر، وهو ليس من أفعال الظن وليس من أفعال اليقين، فهذه يتحتم فيها أن تكون مصدرية. وباقي التفاصيل هو متعلق بأن المصدرية. فلهذا قال المصنف وبأن المصدرية ظاهرة ومضمرة، ظاهرة ومضمرة. المضمرة يعني التي تعمل وهي محذوفة، هذه معنى المضمرة. هذه المضمرة قال المصنف جوازا، قال جوازا، وقال فيما بعد، بعد كلام سيأتي، فتظهر لا غير، وقال بعد فتضمر لا غير. استفدنا من هذا أن المصدرية لها ثلاث حالات. الحالة الأولى جواز الإضمار والإظهار، والحالة الثانية وجوب الإظهار، والحالة الثالثة وجوب الإضمار. ثلاث حالات لا رابع لها. ما هي الحالة الأولى؟ أن تكون مضمرة جوازا، جوازا. وإذا قيل مضمرة جوازا يعني يجوز إظهارها، يجوز لك إظهارها. متى؟ قال بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام نحو لتبين للناس. فذكر أن تضمر جوازا في موضعين. الموضع الأول أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، باسم خالص. قول أن تقع بعد عاطف يعني أن تقع أن بعد الواو مثلا، وقول مسبوق باسم خالص المراد باسم الخالص الذي ليس فيه معنى الفعل، الذي ليس فيه معنى الفعل. فمثلا المصدر ليس فيه معنى الفعل، لكن اسم الفاعل، اسم الفاعل هذا فيه معنى الفعل، فيه معنى الفعل. فمثلا هذا البيت الذي ساق المصنف، ولبس عباءة وتقر عيني، تلاحظ أن الفعل تقر منصوب، منصوب، وليس في الكلام ما يصلح لأن يكون ناصبا له، ولا يقدر من النواصب إلا أن. إذن اتضح بهذا أن الفعل تقر منصوب بأن، منصوب بأن. وأين هي مضمرة؟ لا وجود لها في الكلام. فننظر لهذا الضابط الذي ذكر ابن هشام، نجد أن أن لو ذكرناها ستقع بعد عاطف، أقول أن ستكون واقعة بعد عاطف وهو الواو، وهذا العاطف مسبوق بقوله لبس، ولبس هذا اسم وهو خالص، ومعنى خالص يعني ليس فيه معنى الفعل، لأنهم يعتبرون المصدر ليس فيه معنى الفعل، يعني ليس مقدرا بفعل وليس قائما مقام فعل، فيجب النص في هذه الحالة، فيقال تقر فعل المضارع منصوب بأن المضمرة جوازا، لأنها وقعت بعد عاطف، وهذا العاطف مسبوق باسم خالص. أما لو كان الاسم غير خالص لم يجز النص، بل يرفع الفعل، مثل لو قلت الذي، لا ما هو الذي، الحاضر فيسرني أبي، الحاضر فيسرني أو فأسر، أوضح للرب، الحاضر فأسر أبي، طبعا الحاضر مبتدأ وأبي خبر، طيب فأسر، أنا عندي فعل مضارع هنا، عندي فعل مضارع وقع بعد عاطف اللي هو إيه ألفا، ومسبوق باسم، أين الاسم؟ الحاضر، ولكن يقول النحويون إن هذا الاسم ليس خالصا بل هو قائم مقام الفعل، لأن ال موصولة، والأصل في الصلح أن تكون جملة، جملة فعلية مثلا، إذا كأنك قلت الذي يحضر، الذي يحضر فأسر أبي، نفس الكلام هذا، ها نفس الكلام، إذا كأن كلمة حاضر قائمة مقام الفعل، فلا يقال إن هذا الاسم إنه خالص، بل يقال إنه قائم مقام الفعل. وعلى هذا الخلاصة، إذا وقعت الواو بعد عاطف وقبل هذا العاطف اسم، فما الحكم؟ تقول في تفصيل، إن كان هذا الاسم خالصا في باب الاسمية ليس قائما مقام فعل، فهنا إيه ينصب المضارع بأن المضمرة، وإن كان الاسم ليس خالصا بل فيه معنى الفعل، فإن الفعل الذي بعد العاطف يرفع، إذ لا يمكن تقدير أن في هذه الحالة، ولا عندنا أن في ظاهر الكلام حيث أنها تنصب الفعل المضارع. أنت فهمت هذا الكلام؟ طيب، هذا معنى قوله ولبس عباءة وتقرى عيني، إذن الواو حسب ما قبلها، ولبس مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وعباءة مضاف إليه، وتقر الواو عاطفة، الواو عاطفة، عطفت الفعل أو عطفت المصدر المقدر على الاسم المتقدم، وتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا تتقرى، وعيني فاعل، عين فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وعين مضاف ياء المتكلم مضاف إليه، والخبر في بقية البيت، لأن هذا البيت لامرأة اسمها ميسون بنت بحدل الكلبية، وهي كانت من أهل البادية، تزوجها معاوية بن أبي سفيان وأتى بها إلى المدن وأسكنها في قصر، فما أعجبها الواقع الذي تعيش فيه، بل إنها لا زالت تعشق الحياة البدوية السابقة، فهي تقول: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، يعني بيت شعر بلبر تحركه الرياح أحب إلي من القصر، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وفي أبيات أخرى. فالمهم أن الخبر المبتدأ وهو قول لبس أو قولها لبس، وقولها إيه؟ ها؟ أحب، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الموضع الثاني الذي تعمل فيه أن محذوفة وحذفها جائز، قال المصنف: بعد اللام. بعد اللام أي لام؟ قال لك: هذا يشمل لام التعليل ويشمل لام العاقبة. أما لام التعليل فمثل لو قلت: جئت لأقرأ، جئت لأقرأ، فالفعل أقرأ منصوب وعلامة منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل، بعد لام التعليل، نعم، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، علامة نصب الفتحة الظاهرة. طيب لماذا لا تكون اللام هي الناصبة؟ قال لك: لأن اللام حرف مشترك بين الأسماء وبين الأفعال، بين الأسماء وبين الأفعال، وهم يقولون أن الحرف المشترك أنه ما يعمل، أنه ما يعمل، نعم. فنقول إذن: تضمر أن جوازا بعد لام إيش؟ تعليل. وما فهمته بعد لام التعليل، نعم، وبعد لام العاقبة. طبعا لام التعليل أن يكون ما بعدها علة لما قبلها، أما لام العاقبة هي التي تدل على أن ما بعدها نعم صائر ويعني عاقبة لما قبلها، أن يكون ما بعدها صائر وعاقبة لما قبلها. مثل لو قلنا، طبعا المثال ذا ما فيه شاهد لما نحن فيه، لكن فيه معنى يعني تصوير اللام العاقبة، يعني كما في قول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلهم صائر أو فكلكم صائر إلى الذهاب. فقال: لدوا للموت وابنوا للخراب، يعني هل أن الناس يلدون لأجل الموت، أو يلدون والعاقبة هي الموت؟ طيب هل الإنسان يبني لأجل الخراب؟ لا، لكن يبني لشيء عاقبته الخراب. هذه تسمى عند النحويين لام إيش؟ لام العاقبة، وبعضهم يسميها بلام الصيرورة، بلام الصيرورة. هي في القرآن في مثل قول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هل هم التقطوه لأجل يكون لهم عدوا؟ لو كانوا يعلمون أنه عدو ما التقطوه، ما التقطوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن هم ظنوا أنه يكون قرة عين لهم، لكن صارت العاقبة أنه كان عدوا وحزنا، وكان هلاك فرعون على يد موسى عليه الصلاة والسلام بنصر الله تعالى له على فرعون. إذن اللام في قوله ليكون، هل هي لام التعليل؟ ليست لام التعليل، لأنه هل يمكن أنهم يلتقطونه لأجل يكون عدوا؟ يمكن لا يمكن هذا، لكن العاقبة هي ما سمعتم. فالحاصل من هذا أن اللام ينصب الفعل المضارع بعدها، سواء كانت لام التعليل كما في قول الله تعالى لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فنقول اللام لام التعليل تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير. هنا أشار إلى الحالة الثانية، وهي التي يجب فيها إظهار أن المصدرية، ما ضابطها أن تقع بعدها لا، أن تقع بعدها لا. طيب، المصنف كما تلاحظون مثل المثالين، قال إيش؟ إلا في نحوي لئلا يعلم ولئلا يكون، لبيان أنه لا فرق بين أن تكون لا زائدة أو أن تكون نافية، أن تكون نافية، لأنها في قوله لئلا يعلم هذه زائدة معنى أو زائدة إعرابا لا معنى، لأن الأصل لأجل يعلم، لأجل يعلم، لكن في قول لئلا يكون للناس هل المعنى ليكون للناس عليكم حجة أو المقصود النفي؟ المقصود النفي. إذا لا في موضوعنا نوعان، لا زائدة ولا إيش؟ نافية. طيب، خذ الأولى لئلا يعلم، إيش الأصل؟ الأصل لأن لا ولا لا؟ طيب، أن هنا موجودة ولا مقدرة؟ ما نقول مقدرة، لئلا عندنا همزة الآن، ولكن النون أدغمت في اللام اللي بعدها، إذا ما نقول هنا أنه مقدرة ولا لا، لأن عندنا جزء موجود اللي هو الهمزة والنون مدغمة في اللام، والأصل لأن لا لأن لا. إذا نقول إنها مقدرة ولا ظاهرة؟ ظاهرة. طيب، لماذا ظهرت؟ قالوا ظهرت لئلا يتوالى مثلان، لئلا يتوالى مثلان. أين المثلان؟ اللام الأولى اللام الأولى اللي هي لام تعليل، واللام الثانية اللي هي إيش؟ لام لا، ها ما عندنا سبورة، لا عندنا سبورة كان محتاجة أحيانا، ها نعم كان عندنا سبورة وضحناها على سبورة طريقتها، ها لكن أنتم افهموها على الهواء مباشرة، ها أقول لألا، لألا أصله لأن، لأن لا، اللام لم التعليل وأن وإيش؟ ها؟ هي المصدرية مظهرة، نقول ما نقول مضمرة، مظهرة. إذن لئلا أصله لأن لا، كم عندنا من حرف؟ ثلاثة. اللام لام التعليل اللي مكسورة ولا لا، وبعد لام التعليل إيش؟ أن، وبعد أن لا النافية أو لا الزائدة، هنا بالأيدي لا الزائدة، إيش اللي حصل؟ أدغمت النون في لام لا، في لام لا، إذا ما بقي من أن إلا إيش؟ إلا الهمزة. إذا بما أن الهمزة باقية نحكم عليها بأنها ظاهرة، بأنها ظاهرة. طيب لماذا تظهر؟ ليه ما تحذف؟ قال لك لأنها لو حذفت لتوالى عندنا مثلان، ما هما؟ لام التعليل ولام لا، ولام لا. طيب انطق أنت بالمثال، لو كانت أن ما هي محذوفة كان تكون لي لا ولا لا؟ لو كانت أن ما هي موجودة ما الذي يلي لام التعليل؟ لا مباشرة ولا لا؟ وتصير إيش؟ لي لا يعلم أهل الكتاب، لي لا يعلم، ها؟ فعلل النحويون وجوب الإظهار لأجل تفصل بين المثلين، بين اللامين. فهمتم هذا أنتم؟ طيب المثال الثاني مثله تماما، وهو لئلا يأتون للناس، مثله تماما، إلا أن لا هنا نافية، والمضارع يكون ويعلم منصوب بأن، بعد لام التعليل منصوب بأن، نعم بعد لام التعليل، وأل هنا وأن هنا كما تلاحظون ظاهرة. هذه الحاجة الثانية. إذا متى يجب إظهارها؟ إذا وقعت بعد، بعدها تبه، إذا وقعت بعدها لا، سواء كانت لا زائدة أو كانت لا نافية. قال فتظهر لا غير، يعني يجب إظهارها. ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، وأشار بقول فتضمر لا غير إلى أن الإضمار واجب. قال كإضمارها بعد حتى، الآن المصنف استطرد، استطرد، قال كإضمارها بعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد أو التي بمعنى إلى أو التي معناها إلا، وبعد فاء السببية أو واو المعية. فذكر المصنف الحالة الثالثة، وهي إيه؟ التي تعمل فيها عن مضمرة وجوبا. البحث هذا صعب، هذا من أبحث يعني من أصعب المباحث في النحو، المباحث هذه، لكن هذه من المباحث القيمة المهمة التي يكثر دورانها في الكلام، يعني فالطالب لا بد أن يأخذ الأسس والقواعد والضوابط في مثل هذه المسائل، فلا تتضايقوا يعني من صعوبة البحث أو من كون المشي ضعيفا أو من كون المشي ضعيفا. طيب قال ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمروا لا غير، نقول يجب إضمار أن المصدرية في مواضع خمسة، الموضع الأول إذا وقعت بعد اللام المسماة بلام الجحود، الثاني إذا وقعت بعد حتى، الثالث إذا وقعت بعد أو، الرابع إذا وقعت بعد فاء السببية، والخامس إذا وقعت بعد واو المعية. ما الموضع الأول؟ إذا وقعت بعد لام الجحود، معنى لام الجحود أي لام النفي، وهذا اصطلاح للنحويين، ولا الجحد ما هو معناه النفي، الجحد معناه الإنكار، ها؟ أقول الجحد معناه الإنكار، لكنهم اصطلحوا على تسمية اللام التي تفيد النفي بلام الجحود. طيب لماذا سموها بلام الجحود؟ قالوا لأنها لا بد أن تسبق بنفي، لا بد أن تسبق بنفي، وهي تفيد النفي. إذن كأنهم اختاروا يعني الذي تقدم عليه نفي. فمثلا في الآية الكريمة التي معنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الفعل يعذب منصوب بأن مضمرة وجوبا لأنها وقعت بعد لام الجحود، فهذه اللام سبقت بالفعل كان، والفعل كان تقدم عليه النفي. هذا الموضوع الأول. وتقول في الإعراب الواو بحسب ما قبلها وما نافية، وكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ولفظ الجلالة اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ليعذبهم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على الله سبحانه وتعالى، وألها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، وأن وما دخلت عليه أن المضمرة يعني، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان، والتقدير وما كان الله مريدا لتعذيبهم، مريدا لتعذيبهم أو مريدا تعذيبهم إذا استغنينا عن اللام، هذا معنى الخبر المحذوف مريدا. فالحاصل من هذا أن الموضع الأول أن تنصب، أن ينصب المضارع بأن المضمرة وجوبا بعد اللام المسماة بلام الجحود. قال كي إضمارها بعد حتى، هذا الموضع الثاني أن تقع عن بعد حتى بشرط، ما هو؟ قال إذا كان مستقبلا، يعني يشترط أن الفعل المضارع اللي ينصب بأن أو اللي يقع بعد حتى لأن النهي موجودة، يشترط أن يكون مستقبلا، كما في قول الله تعالى قوم موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الآن الفعل يرجع، هل هو ماض أو أنه مستقبل؟ مستقبل، لأن الرجوع الآن، هم الآن يتكلمون ويقول لن نبرح عليه يعني على عبادة العجل عاكفين إلى وقت رجوع موسى. إذن الرجوع مستقبل، مستقبل، إذن تحقق الشرط، فما الحكم؟ ينصب المضارع وجوبا، بأن المضمر وجوبا بعد حتى. إذن حتى حرف غاية وجر، حرف غاية وجر، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. وإلينا جار ومجرور متعلق بيرجع، وموسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدر على الألف منع من ظهور التعذر. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى، مجرور بحتى، والتقدير لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى. الموضع الثالث طبعا إذا كان الفعل اللي بعد حتى ليس مستقبلا إنما هو للحال، نعم، فإنه لا ينصب ولا تقدر عنه، إنما ينطق به مرفوعا. والمثال الذي يدور على ألسنة النحويين يقولون مرض زيد حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه، يعني حتى لا يرجونه في المستقبل، ها، أو وقت الكلام، ها، وقت الكلام، وقت النطق، وقت المحادثة، يعني الآن لا يرجونه، لكن في المستقبل، ها، الله أعلم بحاله. فالفعل اللي بعد حتى هنا يوصف بأنه للحال، ولهذا ينطق به مرفوعا بثبوت النون حتى إيه؟ لا انطقوا يرجونه، يرجونه بالنون، ولو نصب لقيل حتى لا يرجوه. طيب الثالث قال بعد أو، يعني ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعد أو، وها وأو هذه نعم لها معنيان، إما أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى حتى نفس المعنى، وإما أن تكون بمعنى إلا، هذا ضابطها، يعني لو لم تكن بهذين المعنيين فلا نصب بأن المضمرة. أما الأول ساق ابن هشام قول الشاعر وهو من الأبيات البديعة التي لا يخلو منها كتاب من كتب النحو، مع أن البيت لا يعرف قائله، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. ومعنى لأستسهلن الصعب يعني والله لا أعتبرن الصعب سهلا، والإنسان إذا اعتبر الصعب سهلا أقدم بنشاط وعزم، لكن لو أنه رأى الصعوبة فإن الصعوبة تزداد في ذهنه حتى يصل إلى اليأس، تصل إلى اليأس. لكن إذا قال أبد إن شاء الله الأمر هذا يسأله الله ويصير إن شاء الله الأمر هذا يسير، ومن هالكلام تجد أنه يقدم عليه، ومدام أنه واثق بالله تعالى يسهل الأمر. لهذا قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. فمن قادت الآمال إلا لصابري، نعم، يعني الآمال والطموحات والوصول إلى المعالي هذه ما تنقاد إلا لصابر. فالشاعر نصب الفعل المضارع أدركها، وما في البيت ناصب، وما في البيت ناصب، إذن هو منصوب بأن المضمرة، ولكنها مضمرة وجوبا بسبب وقوعها بعد أو. وأنت لو رفعت أو ووضعت بدلها كلمة إلى أو كلمة حتى، نعم لاستقام الكلام، استقام الكلام استسهلاً الصعبة إلى أن أدرك المنى أو حتى أدرك المنى. قال أو التي بمعنى إلا، التي بمعنى إلا، نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. والنحويون يمثلون بقولهم لأقتلن الكافر أو يسلما. هل أو هنا بمعنى إلى؟ ها؟ لأقتلن الكافر إلى أن يسلم؟ لا، ما يصح تقديرنا، إنما هنا أو بمعنى إيش؟ إلا. أقول بمعنى إلا، يعني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. ففي البيت هذا يقول وكنت إذا غمزت قناة قوم فسرت كعوبها أو تستقيما. هذا البيت اختلف في معناه، فمما قيل أن الشاعر يسعى إلى إصلاح مفسدين، فإما أن يصلحوا وإما أن يقسو عليهم، يقسو عليهم. هذا من المعاني التي قيلت في البيت. وكنت إذا غمزت، الغمز هو نعم الجس باليد، وقناة قوم، قناة قوم، القناة هي الرمح، كسرت كعوبها أي أطرافها أو تستقيما، يعني إما هذا وإما هذا، فإما أنه يصلحها وإما أنها تنكسر. فالشاهد قوله أو تستقيما، الفعل تستقيما هذا منصوب بالفتحة، وليس في البيت ما يصلح أن يكون ناصبا، أن يكون ناصبا، فهو إذن منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو. وأو هنا ليست بمعنى إلى، لأن المعنى ما يستقيم، ولا لا وما يستقيم، يعني كسرت كعوبه إلى أن تستقيم، كسرت كعوبه الآن كيف تستقيم، لكن المعنى كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. هذه ثلاثة مواضع. الرابع والخامس ما أدري أنتم عندكم استعداد ولا أو نتوقف؟ يكفي؟ زين. الله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بقية المواضع التي تضمر فيها أن المصدرية الناصبة للمضارع وجوبا، قال وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، أو طلب بالفعل. نعم، نقول من المواضع التي يجب فيها إضمار أن المصدرية أن تقع بعد فاء السببية، وهذا مشروط لوجود أحد أمرين: إما أن يتقدم نفي محض، وإما أن يتقدم طلب بالفعل. فإذا قيل مثلا في الطلب مثلا اجتهد فتنجح، فالفعل المضارع تنجح وقع بعد الفاء، وهذه الفاء ليست بعاطفة، إذ لا معنى للعطف هنا، إنما هي للسببية، لأن ما بعدها مسبب وناتج عما قبلها، يعني لأن النجاح مسبب وناتج عن الاجتهاد، يعني غالبا. فهذه الفائدة للسببية. ونلاحظ أنه تقدم طلب بالفعل، وهو قولنا اجتهد، فنقول أن المضارع تنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب الطلب، بعد الطلب وهو الفعل اجتهد. مثله النهي، لأن النهي طلب. قول ابن هشام هنا أو طلب بالفعل يشمل الطلب، طلب الفعل اللي هو الأمر، ويشمل طلب الترك الذي هو النهي. إذا قيل مثلا لا تتأخر مثلا عن الصلاة فتندم، الفعل تندم منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية في جواب الطلب. أين الطلب؟ لا تتأخر، لأن هذا طلب، نعم، ترك، يعني اترك التأخر. وأنواع الطلب كثيرة، قد يكون استفهاما، وقد يكون تحضيضا، وقد يكون عرضا، وقد يكون تمنيا، وقد يكون ترجيا، وهذا له أمثلة من القرآن الكريم ومن أشعار العرب. فمثلا إذا نظرت إلى قول الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فإن الفعل أفوز مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية. وهل تقدم طلب؟ تقدم طلب وهو التمني، أن التمني من أنواع الطلب. الحاصل من هذا أن المصدرية تضمر وجوبا بعد فاء السببية إذا تقدم واحد من شيئين، إما طلب كما مثلنا وذكرنا بعض الأنواع، وإما نفي. النفي كما في قول الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. الفعل يموت منصوب بأن، ولهذا ما قال فيموتون، قال فيموتوا، منصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأن من الأمثلة الخمسة. ألف هنا لم يتقدمها طلب، إنما تقدم نفي، وهو قوله لا يقضى عليهم. فإذا جاء نفي وبعده مضارع مقترن بالفاء، فإن حق المضارع أن ينصب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء. وابن هشام شرط في النفي شرطا، قال إيش؟ قال بنفي محض. والنفي المحض هو الخالي من الإثبات، الخالي من الإثبات. أما لو جاء بعد النفي إثبات ما يكون النفي محضا، يعني ليس خالصا. فلو قلت لإنسان: ما تأتينا إلا فتحدثنا، ها؟ يعني ما سبق أنك أتيت إلينا إلا وقد حدثتنا وأفدتنا، ما تأتينا إلا وتحدثنا فتحدثنا. صحيح، الآن عندنا فعل مضارع تحدث وسبق بإيش؟ بالفاء، وتقدم نفي ما تأتينا، لأن ما تأتينا هنا نفي قطعا، ولكن هذا النفي ليس بمحض. لماذا؟ لأنه انتقض بسبب وجود إلا. إذا لا ينصب المضارع في هذه الحالة، لا ينصب، لأن الشرط لم يتحقق، وهو إيه؟ أن النفي ليس بمحض، فيجب رفع الفعل المضارع، ولهذا تنطق به مرفوعا، فتقول: ما تأتينا إلا فتحدثنا. وتبقى ألف على معناها السببية، لكن النص يزول بسبب أنه ما في الكلام ما يصلح أن يكون ناصبا، وأن ما يمكن أن تضمر، أن ما يمكن أن تضمر. إذن هذه خلاصة هذا الموضوع الرابع، هو الآن والخامس، الرابع. إذن نقول: نعم، طيب، أن يكون المضارع مسبوقا بفاء السببية، ولا بد أن تسبق ألفا بواحد من أمرين، إما بنفي محض، وإما بطلب بالفعل. وقوله بالفعل احتراز من الطلب بالاسم. إذا قلت مثلا: نزالي فتحدثنا، صحيح عندنا الآن عندنا طلب، لأن نزالي اسم فعل أمر بمعنى انزل، لكن لا ينصب المضارع في مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا الطلب ليس بفعل، إنما هو طلب بإيه؟ باسم. ولهذا تجد أن ابن هشام قيده بقوله أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا. الموضع الخامس أو واو المعية، يعني أو وقع المضارع بعد واو تفيد المعية، ومعنى تفيد المعية يعني أنها بمعنى مع، ليست عاطفة فقط، إنما هي بمعنى مع، هذه واو المعية. والشرط كما تقدم أن تسبق الواو بواحد من أمرين، إما بنفي محض أو طلب بالفعل. ونفس الأمثلة السابقة تصلح للتمثيل، ها تأتي بالواو بدل ألف. إذا قيل مثلا في المثال السابق اجتهد وتنجح، ها اجتهد وتنجح، نفس الكلام، الواو للمعية وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الواو. وكما تلاحظ تقدم هنا طلب بأي شيء بالفعل. طيب لو قلت نزالي وتحدثنا أو وتحدثنا، ها تحدثنا بالرفع، لماذا؟ لأن الطلب ليس بفعل، الطلب ليس بفعل. وقد ورد أمثلة من القرآن ومن السنة في مثل هذا الموضع، فمثل المصنف بقول الله تعالى ويعلم الصابرين، لكن ما ندري ويعلم الصابرين هذا هل هو مسبوق بطلب ولا مسبوق بنفي؟ فالأولى بابن هشام أن يكون قد أتى بالآية من أولها، أتى بالآية من أولها حتى يعرف هل هذا مسبوق بطلب أو مسبوق بنفي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن لما نافية، لما نافية ستأتينا بعد قليل، ولما يعلم ويعلم، ولما يعلم الله، يعلم الله فعل مضارع مجزوم بلما لأن من الجوازم التي سنذكرها بعد قليل، وعلامة جزمه السكون، منع من ظهوره نعم الكسر العار بالالتقاء الساكنين، الكسر العار بالالتقاء الساكنين، ولما يعلم الله. فقال سبحانه فيما بعد ويعلم الصابرين، إذن يعلم هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد واو المعية، لأنه تقدم إيه؟ تقدم النفي، تقدم النفي. هذا ضابط هذين الموضعين الرابع والخامس، وقد علمتم بهذا أنهما يشتركان، أقول أنهما يشتركان في الشرط، وهو أن يتقدم نفي محض أو طلب بالفعل. طيب مثل بمثال آخر ولا تطغوا فيه فيحل، هذا إيه؟ ها أي والمتقدم إيش؟ نفي ولا نهي؟ ها نهي، دليل على أنه نهي حذف النون ولا لا؟ حذف النون من ولا تطغوا، إذا لا ناهية. إذا نقول تقدم الآن نفي أو تقدم طلب، تقدم طلب، لأن النهي من أنواع الطلب. ولا تطغوا فيه فيحل، إذن يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، نعم، وعلامة نصبه الفتحة. قالوا الفرق بين فيحل وفيحل، إن يحل بمعنى يجب عليكم، ويحل بمعنى ينزل. إذا قيل حل يحل بمعنى وجب يجب، وإذا قيل حل يحل هذا بمعنى نزل ينزل. إذن أنت تقول لشخص أنت تحل بهذا المكان أو تحل، تحل بالضم، نعم. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، جاء المثال هذا اللي عند النحويين، السمك واللبن، الحين ما يصلح واحد يأكل سمك وبعدين يشرب اللبن بعده، يقولون لا، أن هذا مؤثر على الصحة وما يصح الاجتماع، يستدلون بمثال النحويين، طيب. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، الأول لا كلام فيه لأنه نهي قطعا، لا تأكل هذا نهي، إذن لا ناهية، وتأكل فعل مضارع مدوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، المانع من ظهوره الكسر العارض الانتقاء الساكنين. لكن وتشرب، يجوز لك في المضارع هنا ثلاثة أوجه، الأول النصب وهو الذي يخص موضوعنا، على أساس على أن الواو للمعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد واو المعية، يصير المعنى أنه ينهاك عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، هذا على أساس، هذا على أن الواو للمعية، وإذا كانت الواو للمعية كيف يشكل المضارع بالفتحة. طيب، الثاني الجزم بالسكون، ولكن لن تأتي، لن يأتي السكون لوجود التقاء الساكنين، تأتي الكسرة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، هنا تكون الواو عاطفة، عاطفة، وتشرب فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على مجزوم كذا، اللي هو لا تأكل، لأن تأكل مجزوم بلا الناهية، إذا قلنا وتشرب اللبن فهذا معطوف على المجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والمعنى أنه ينهاك عن كل واحد منهما، يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. طيب، ولو لم أجمع بينهما، ولو لم تجمع بينهما، لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، هذا العطف. الوجه الثالث الرفع، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو هنا استئنافية، ومعنى الواو الاستئنافية أنها تقطع ما بعدها عما قبلها، صارت جملة مستقلة الآن. فيكون الفعل المضارع، فيكون الفعل المضارع تشرب مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم، ويصير معنى المثال أنه ينهاك عن أكل السمك ويبيح لك شرب اللبن، لأنه ما نهاك عنه، قل ما نهاك عنه. هذه الأوجه الممكنة في مثل هذا المثال. وبهذا يكون الكلام قد انتهى عما يتعلق وبما يتعلق بنواصب الفعل المضارع. انتقل المصنف بعد هذا إلى الحالة الثالثة والأخيرة للفعل المضارع، وهي إيه؟ حالة الجزم. الجزم، الجزم له أدوات وصيغ، ويمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين. هذه أدوات الجزم. قسم منها يجزم فعلا واحدا، وقسم منها يجزم فعلين. القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا هو موضوعنا الآن، أشار إليه ابن هشام بقوله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. جزم، ها؟ جزم هو من هو؟ هو أو ما هو؟ هو المضارع. جزم أي الفعل المضارع، إن كأنه الآن بدأ بالجوازم. الجازم الأول، الجازم الأول هو الطلب. الطلب يجزم الفعل المضارع، ولكن بشرطين، لا بثلاثة شروط. يعني إذا أردنا أساسا، الشرط الأول أن تسقط الفاء، لأنه يعني مر علينا أنه إذا كانت الفاء موجودة يجزم المضارع، ينصب المضارع. إذن الشرط الأول أن تسقط الفاء، والشرط الثاني أن يقصد الجزاء. ومعنى قصد الجزاء أن يكون الثاني مسببا وناتجا عن الأول. نقصد بالثاني المضارع، ونقصد بالأول الطلب. نقصد بالأول الطلب. إذن هما شرطان. لو أردنا أن نضيف الشرط الثالث كما قلت لقلنا بعد الطلب. إذن تكون الشروط ثلاثة، لكن لا نريد أن نضع الشروط ثلاثة، لأن أصل الكلام في إيش؟ في الطلب. إذن نقول: متى يجزم المضارع إذا وقع بعد الطلب؟ نقول بشرطين: الشرط الأول أن تسقط ألفا، والثاني أن يقصد الجزاء. المثال السابق الذي مر، إذا قيل اجتهد تنجح، تنجح بالجزم، قالك نعم بالجزم. ليه؟ لأنه سبق بطلب وهو الفعل، الفعل ايش؟ اجتهد، وتوفر الشرطان. الشرط الأول أن الفاء سقطت، وتعبير ابن هشام بأن الفاء تسقط مراد به أن الفاء ما توجد، ليس معنى هذا أنك لازم تأتي بالفاء وإذا أتيت بالفاء تسقطها. فهمتم هذا أنتم؟ إذن قول ابن هشام هنا سقطت الفاء يعني إيه؟ يعني لم توجد الفاء أصلا، لأنها إذا وجدت يكون الحكم النص. هذا الشرط الأول. الثاني أن يقصد الجزاء، اجتهد تنجح. أليس الثاني مسببا وناتجا عن الأول؟ ها؟ بلى، يعني في الغالب أن النجاح مسبب وناتج عن إيه؟ عن الاجتهاد، لأنه يعني لا بد من الاجتهاد والتوفيق بيد الله. إذن يجزم الفعل المضارع، والجازم له هو الفعل الموجود اللي هو فعل الأمر. إذن الذي وضع السكون على المضارع تنجح هو إيه؟ فعل الأمر اجتهد، على قول في المسألة. والقول الثاني أنه مجزوم لأنه جواب لشرط مقدر، والتقدير اجتهد، إن تجتهد تنجح. الحاصل أنه لا بد من هذين الأمرين، سقوط الفاء وقصد الجزاء. طيب، محترزهما واضح. محترز الأول إيش؟ إن ما تسقط الفاء، وإذا ما سقطت الفاء مر علينا أن الحكم النص. طيب الثاني أن يقصد الجزاء، أفهمتم أنتم المراد بقصد الجزاء؟ طيب، محترز هذا أنه ما يقصد الجزاء. إذا لم يقصد الجزاء فإن الفعل يكون مرفوعا، الفعل يكون مرفوعا. مثل لو قيل لشخص قم للصلاة يغفر الله لنا ولك، وجد مضارع الآن وتقدم الطلب لكن ما قصد الجزاء، لأن هل المعنى أن الغفران لك ولنا معك مسبب عن قيامك للصلاة؟ لا، ليس مسبب ولا ناتج عن قيامك للصلاة. يعني إذا قام شخص مثلا للصلاة يغفر له ولمن معه وإن كانوا ما قاموا؟ لا. إذا الجزاء هل هو مقصود في هذا المثال؟ ليس مقصودا، يعني المضارع ليس مسببا ولا ناتجا عن إيش؟ عن الطلب، وإنما الفعل يغفر مقصود به الدعاء. الفعل يغفر مقصود به إيش؟ الدعاء. هذا معنى قولنا أنه يقصد الجزاء. ومثل أيضا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل تطهرهم يعني جزاء للأخذ، يعني إنك إن أخذت طهرتهم؟ لا، إنما المقصود أن هذه الصدقة من صفاتها أنها تطهرهم، من صفاتها أنها تطهرهم. فالحاصل من هذا أنه إذا ما كان الثاني مسببا وناتجا عن الأول فلا يجزم المضارع لعدم قصد الجزاء. إذن لا بد من الشرطين. انظر للمثال، قال فإن سقطت الفاء، هذا الشرط الأول، بعد الطلب هذا موضوع المسألة، ها؟ هذا موضوع المسألة. إذن الجازم الأول من جوازم المضارع ما هو؟ الطلب. ولكن يشترط في الجزم بعد الطلب اشترط شرطان: الشرط الأول أن تسقط الفاء، والشرط الثاني أن يقصد الجزاء. قال: جزم أي المضارع نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا. الآن الفعل تعالوا هذا يفيد الطلب، وأتلوا جزم، جزم. الدليل على أنه جزم حذفت الواو، أقول حذف حرف العلة وهو الواو، لأن الفعل تلا، نعم، يتلو. إذن الفعل معتل بالواو، سقطت، حذفت الواو هنا، وما حذفت إلا لجازم، وليس في الكلام جازم، ليس في الكلام جازم. إذن دل على أن الجازم هو إيه؟ الطلب، وهو الفعل، ها؟ تعالوا، إيه الفعل تعالوا. والمعنى، ها؟ إيش التقدير؟ إن تأتوا أتلوا. إذن الجزء مقصود إتيانكم مسبب وناتج، ها؟ التلاوة، تلاوة مسببة وناتجة عن إيه؟ عن إتيانكم. إن أتيتم أتلوا، ما أتيتم ما حصلت التلاوة. إذن قصد الجزاء، ها؟ قصد الجزاء. والتقدير إيه إذا أردنا أن نقدر المعنى؟ إن تأتوا أتلوا. طيب، قد يرد سؤال: ليش إن تأتوا؟ ليه ما نقدر من الموجود؟ أليس في المثال السابق اجتهد تنجح التقدير اجتهد إن تجتهد تنجح؟ فلماذا ما نقدر من الموجود؟ قالت: لأن تعالوا جامد ليس له ماض ولا مضارع، ليس له ماض ولا مضارع، يعني هو من الأفعال الجامدة، ما عندنا له مضارع نأتي به. إذا نأتي بالمرادف، أقول نأتي بالمرادف، يعني ما الذي يؤدي معنى إن تعالوا؟ إن تأتي، الذي يؤدي معناه هو إن تأتي. أما إن تعالوا مضارع تعالوا، هذا لم تستعمله العرب، لم تستعمل العرب للفعل تعالى اللي هو الأمر، لم تستعمل له ماضيا ولا مضارعا. الحاصل أن الشرطين توفرا في هذا المثال: قصد الجزاء وسقطت الفاعل. طيب، قال: وشرط الجزم بعد النهي. أفاد ابن هشام أن المراد بالطلب لما تقدم طلب الفعل فقط، أما النهي له شرط مستقل. ما هو الشرط؟ صحة حلول إن لا محله. إن لا، إيش معنى إن لا؟ يعني متى يجزم المضارع بعد النهي؟ قال: إذا أمكن أنك ترفع النهي وتضع بدله إن الشرطية أولى النافية. إن استقام المعنى، انتبه للمعنى، انتبه للمعنى، ولا السياق قد يمشي استقيم، لكن انتبه للمعنى، هل يفسد أو ما يفسد؟ ها؟ إن استقام المعنى اجزم المضارع، ما استقام المعنى ارفع المضارع. اذا قيل مثلا: لا تدنو من النار لا تدنو من النار تسلم. الآن نهي واضح لا ولا لا؟ لا تدنو من النار تسلم، كأنه قال ابتعد من النار تسلم. الآن الفعل تسلم جاء مجزوما وهو مضارع، ها؟ هل تقدم طلب؟ نبحث موضوع الجزاء وما أدراك ما الجزاء، قال لك ما تقدم طلب، إنما تقدم إيه؟ نهي، اللي هو لا تدنو أو لا تقترب. ننظر للضابط اللي ذكر ابن هشام، ارفع الآن لا الناهية وضع بدلها إيش؟ إن لا. لو قيل إن لا تدنو من النار أو إن لا تقترب من النار تسلم، استقيم المعنى؟ ها؟ إن لا تقترب من النار تسلم، استقيم المعنى. إن طيب يوضح لكم، لو قيل لا تدنو من النار تحترق، هل يصح إن لا تدنو من النار تحترق؟ لا، لأن إيش معنى إن لا تدنو؟ يعني إذا ما قربت من النار تحترق، هذا ما هو صحيح. لكن الصحيح إذا ما قربت من النار تسلم بخلاف يأكلك. ها، لا تدنو من الأسد تسلم، هل يصح جزم المضارع هنا بعد النهي؟ يصح. لماذا؟ قال لك لأنه يصح حلول إن لا محل النهي، إذ يستقيم أن يقال إن لا تدنو من الأسد تسلم، صحيح؟ ها؟ إن لا تدنو من الأسد تسلم، يعني إذا ما جربت من الأسد تسلم. لكن لو قال قائل لا تدنو من الأسد يأكلك أو يأكلك، قال لك يأكلك بالرفع. ليه؟ قال لك لأن الشرط غير متوفر، إذ لا يصح أن تقول إن لا تدنو من الأسد يأكلك، فيستقيم المعنى. إذا أنك ما دنيت من الأسد يأكلك، إذا معناته إذا دنيت ما يأكلك، وهذا نقض للكلام، قل وهذا نقض للكلام. إذا صار الضابط لجزم المضارع بعد الطلب سقوط الفاء وقصد الجزاء بعد الطلب، هذا الأول. وصار ضابط جزم المضارع بعد النهي صحة وقوع إن ولا موقع النهي، والمعول على اللفظ ولا على المعنى؟ قال لك على المعنى، ولا اللفظ يقبل. يعني لو إنسان قال لك إن تدنو من الأسد يأكلك، إن تدنو من الأسد تسلم، الظاهر يعني أن السياق ماشي الآن، والألفاظ غير نابي بعض عن بعض، الألفاظ ماشي الآن كذا، لكن المعنى يسد على واحد من المثالين كما تقدم. ولهذا قال نحو لا تدنو من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. لماذا يأكلك يكون مرفوعا؟ لأنه لا يصح حلول إن لا محل النهي. أفهمتم هذا أنتم؟ ظاهر؟ طيب، انتهينا الآن من الجازم الأول، وهو إيه؟ الجزم بعد الطلب، والطلب قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون غير ذلك. طيب، قال ويجزم أيضا بلم، هذا الجازم الثاني، والجوازم الباقية هذه كلها سهلة. الجازم الثاني هو لم، والجازم الثالث لما، والجازم الرابع اللام، والجازم الخامس لا. هذه الجوازم الخمسة التي تجزم فعلين. أما لم فهي حرف نفي وجزم وقل، حرف نفي لم لا نحن الآن في مجز فعلا واحدا لا حرف جزم يعني تجزم المضارع، ونفي أن تفيد النهي، وقل لأنها تقلب المضارع إلى الماضي، تقلب المضارع إلى الماضي. فأنت إذا قلت مثلا لم يأتي أخوك، لم يأتي أخوك يعني إيه متى؟ فيما مضى. لكن لو حذفت لم وقلت يأتي أخوك يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، لكن لو قلت لم يأتي أخوك تقصد ما قبل زمان التكلم، ولا يمكن أنك إذا سكت دخل جاء، لكن قصدك الآن أنه من زمان التكلم فما مضى لم يحصل المجيء. إذن يصح أنها تقلب المضارع إلى الماضي، ولهذا تجد أن النحويين يقولون إن الماضي نوعان، هذه فائدة، ماض لفظا ومعنى، وماض معنى فقط. ايش يقصدون بالماضي لفظا ومعنى؟ يقصدون الماضي حقيقة، الذي سمي حقيقة بالفعل الماضي. ايش يقصدون بالماضي معنى؟ المضارع الذي دخلت عليه لم، واضح؟ طيب، نحو لم يلد ولم يولد، الفعل يلد مجزوم بلم والفعل يولد مجزوم بلم. ولما، هذا الجازم الثالث، لما نحو لما يقضي، فلما تجزم الفعل المضارع، ولما لها معاني، لها معاني، لكن المقصود هنا لما النافية، ولقد تكون لما بمعنى إلا، كما في قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا. إذن المقصود هنا بلما النافية التي تدخل على الفعل المضارع، فقوله يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه سكون حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. طيب، قال وباللام ولا الطلبيتين. أما اللام، اللام فهي تفيد الطلب، لكن هذا الطلب إن كان من أعلى إلى أدنى هو طلب حقيقة، وإن كان من أدنى إلى أعلى فيسمى بالدعاء تأدبا، وما يصلح نعم اي دعاء يسمى بالدعاء تأدبا، ولا الدعاء ما في طلب فيه طلب. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2